جاءت هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه جاءت بعد قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآيات لا زالت في سياق المترددين الذين يترددون في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. فبين الله جل وعلا في الآية السابقة أن هذا الدين مبني على شراحة النفس والتسليم وفيما قضى الله سبحانه وتعالى وقضى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الرجوع في جميع شؤون الحياة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينفذ المسلم الأمر الذي جاء من الله جل وعلا بنفس رضية حتى لا يجدوا فيه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال بعدها: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. كأنه هنا يبين المحك في قضية الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يخبر عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم يرتكبونه من المناهي لما فعلوا، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه جل وعلا بما لم يكن أو كان، فكيف كان يكون. ولهذا قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ورد فيما ذكره المفسرون أن رجلا لما نزلت هذه الآية قال: لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. هذا يدل على قوة الاستسلام، لأنه قال: أن لو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، ودل على تأييد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تأييد النبي صلى الله عليه وسلم لاستجابة هذا الرجل الذي قال: لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. الإنسان لا يطلب الابتلاء ولكن يطلب المعافاة. قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، أي لو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم من مخالفة الأمر وارتكاب النهي. وقال سبحانه: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أشد تثبيتا يعني أشد تفقيقا في أنفسهم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، يعني مردود هذا على أنفسهم أولا في الثبات والتصديق، ثم قال: وإذا لآتيناهم من لدنا، يعني من عندنا أجرا عظيما. ذكر المفسرون أن الأجر العظيم هنا الجنة، ولا شك أن الجنة أجر عظيم، ولكن يبدو أن الأجر العظيم أكثر من تحديده بشيء معين. ولهديناهم صراطا مستقيما، هذا الأمر الثالث، أي في الدنيا والآخرة، هذا لمن لا يتردد في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى أو الإحجام عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذه الآية تشير إلى أن المسلم ينبغي أن ينفذ أوامر الله جل وعلا بغاية من الاستسلام والطواعية وشراحة النفس، ولا يجد في نفسه حرج مهما كان هذا الأمر، سواء كان في ظنه أنه كبير أو في ظنه أنه صغير، ما دام أنه أمر الله جل وعلا. نعم. السلام عليكم شيخ فالح. ليدخل في هذا المقام وفي هذه الآية من تجده يعني يبحث عن الرخص، أو تجده أمام الأحكام التي تنزل سواء كما ذكرتم الأمر أو النهي، حائرا مترددا، قد يسأل ويستفتي أكثر من شيخ ويبحث عن الرخص ويبحث عن من يجيز له هذا الأمر، ما علمه أو يعني ما يعني يكون في صدره بأن هذا الأمر محرم، لكن تجده يعني يجد الحيل للخروج من هذا الأمر. إذا كان مثل ما أشرت أنه يريد الخروج بحيلة من الحيل فهذا يشمله بلا شك، لكن إذا كان لتطمئن نفسه للحكم الشرعي، ولذلك أمر الإنسان السائل أن يسأل من يثق بعلمه ودينه. فإذا سأل من يثق بعلمه ودينه فيلزم الأمر والنهي، لا أن يبحث عن الترخيص في المجال الفلاني والترخيص في المجال الفلاني فيقول أن الشيخ فلان يرخص في المسألة الفلانية، وإذا جاءه مسألة أخرى ذهب للشيخ الثاني لأنه يرخص في المسألة الثانية. فهذا هو الذي يتبع الرخص، وذكر العلم من تبع الرخص فقد تزندق، لأن هذا فيه خروج من الدين من حيث يشعر أو لا يشعر، لأنه جعل نفسه على المحك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ثم أمر باتقاء الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأما من الذي لا يتقي الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. فلذلك الذي يتبع الرخص يقف على الحدود وربما تزل قدمه. لذلك الإنسان ينبغي أن يربي نفسه ويربي غيره على الالتزام بأمر الله جل وعلا. ولذلك أهل العزائم أقوى. نعم، الرخص الله سبحانه وتعالى التي دل عليها الدليل من فضل الله سبحانه وتعالى هذه على الأمة. ما يأتي واحد يخالف هذه الرخص مثل القصر الصلاة، مثل إفطار الصائم في نهار رمضان في السفر، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، ولا ما يعني بل ينبغي أن ينفذها وهو يطلب عظم الأجر فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قصر الصلاة في السفر لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة، فما يأتينا واحد يقول من العزيمة أن يتم الصلاة، العزيمة أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تبحث عن شيء الدليل فيه ضعيف أو المسألة فيها خلاف قوي وتذهب للترخص وفي النفس فيها ما فيها، لا. نعم، سبحان الله عليكم. ثم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هاتان الآيتان عظيمتان جدا، ولا شك أن لهما صلة بما قبلهما، بأن الذي نفذ أوامر الله دون حرج هذا من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الطاعة أصل في هذا الدين. فبعث الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لأن يطاع في هذه الحياة، ولذلك كان أصل الدين مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ومن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن يطاع في أمره وفي نهيه، فيفعل الأمر ويترك النهي ويصدق في أخباره، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فطاعة الله هي الأصل، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مبنية على طاعة الله جل وعلا. ولذلك هذا المعنى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن في صيغ كثيرة ومتعددة. لفظ الطاعة هنا ورد أكثر من 30 مرة في كتاب الله عز وجل، والمعنى نفسه ورد بأكثر من 10 صيغ في كتاب الله عز وجل، مثل قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مثل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في الدرس ما قبل السابق، وكان الكلام عنها طويلا، مثل ما جاء أيضا في كتاب الله عز وجل بصيغة أخرى بالأمر بالتحاكم إلى الله والتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل ما كان لأي إنسان إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذا الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم جاء بصيغ كثيرة، فهذه وهذا هو الدين، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من يقوم بهذا له من الثمرات ما الله به عليم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى هنا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من هم من النبيين. معروف أن الأنبياء والمرسلين أفضل الخلق وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال والصديقين وهم الذين بالدرجة الثانية بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الذين وقر الإيمان في قلوبهم ووصلوا إلى درجة اليقين بأن عبدوا الله سبحانه وتعالى حق عبادته، ولذلك سمي أبو بكر الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولقب بهذا اللقب لما وقر من الإيمان في قلبه ولما وقر من التصديق في قلبه. والشهداء وهم الدرجة الثالثة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله جل وعلا وأرخصوها رخيصة في سبيل الله، فهؤلاء أيضا من الذين أنعم الله عليهم. والصالحين، والصالحين هؤلاء الصالحون هؤلاء هم الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول ولو لم يكونوا ماتوا على الشهادة الظاهرة، لكن من أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم كان صالحا. قال سبحانه وتعالى وحسن أولئك رفيقا، لا شك أن من كان هؤلاء هم رفقاؤه فيعني بلا شك في أعظم السعادة التي تراد. هنا قال البخاري رحمه الله في رواية له عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه التي قبض فيها، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في الأيام الأخيرة من حياته واشتكى يعني شكوى شديدة، فتقول وكان في شكواه التي قبض فيها أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وهكذا أيضا جاء في رواية مسلم في الحديث الآخر قال اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وجاء في صحيح مسلم في بيان أهمية هذا المعنى الذي نتوجه إليه، وهو أن الإنسان يحرص على أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جاء في رواية عند الإمام مسلم عن ربيع بن كعب الأسلمي أنه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وربيع من صغار الصحابة ومن أيضا خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي سل، سيجازيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. انظر الهمة العالية، يعني كثير من شباب اليوم يريد أن يكون أحسن رياضي ولا أحسن فنان وإلا يملك أحسن سيارة وإلا يظهر بأحسن مظهر وإلا وإلا، هذه همم دنيوية. لكن الهمة العليا عند شباب الصحابة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سل، يعني اسأل ما شئت، اطلب مني ما شئت. فقال أسألك مرافقتك في الجنة، الهمة عالية، يعني أنا كأنه يقول أنا أخدمك الآن في الدنيا وأريد أن أكون معك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني المسألة كبيرة هنا يعني وعظيمة جدا. قال هو ذاك، همتي لا تقف إلا عند هذا. ولذلك كثير من الناس يكتفي بأشياء من الطاعات وفيها خير عظيم وعنده أيضا قدرة على أن يأتي بأكثر، لكنه يظلم نفسه بهذا التقصير. يقول هذا الشاب الصغير هو ذاك، يعني أنا لا أريد إلا هذه الهمة العالية. فقال عليه الصلاة والسلام أئني على نفسك بكثرة السجود. فإذا السجود والطاعة لله عز وجل، وهذا مصداق الآية من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. قال إذا أئني على نفسك بكثرة السجود، يعني يشير إلى الصلاة، يشير إلى كثرة الصلاة، وليس المقصود الصلاة المفروضة، هذه لا إشكال فيها، إنما عني بكثرة النوافل. وأعظم بشارة للمؤمنين لأن يندرجوا تحت هذه الآية ما ثبت في الصحيح والسنن والمسانيد من طرق متعددة عن جماعة من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، مجرد أنه يحبهم ولما يلحق بهم لا يستطيع أن يلحق بهؤلاء القوم لأي سبب من الأسباب، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. بلا شك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان قد يعجز عن أشياء، لمرض قد يعجز، لقصور قد يعجز، لقلة مال قد يعجز، لقلة علم قد يعجز، لأي سبب من الأسباب، لكن يحب القوم، يحب الصالحين، يحب أهل الصلاة، يحب أهل الصيام، يحب أهل العلم، يحب أهل الدعوة، يحب أن يقدم شيئا في دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأن المرأة مع من أحب. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. لماذا؟ للتفاضل بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ليست المسألة يعني دائما كما يقول بعض: ذاك رسول الله ما يمكن أحد أن يقدر إلى أن يصل إلى يعني هذا العمل، هؤلاء الصحابة لا يمكن، هؤلاء الجيل الأول. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن عليك العمل، على المسلم أو المسلمة العمل، ومن ثم يصل بإذن الله. ذلك الفضل من الله، بلا شك أنه من عند الله عز وجل، فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا فضل من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم. وكفى بالله عليما، أي هو العليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين منهم. آمين. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هنا يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من العدو، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد العدة والأسلحة وتكثير العدد بالتنفير في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، ثبات يعني جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية، أو انفروا جميعا يعني جميعكم. وإن منكم لمن ليبطئن أي لا يتخلفن عن الجهاد. قال مجاهد، ومجاهد من أئمة التفسير من التابعين وغيره، هذه الآية نزلت في المنافقين، لأنهم إذا كل ما قرب الوقاع بين المسلمين والكفار تأخروا، ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة، يعني هذا المنافق يقول، أي قتل وشهادة. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني لم أحضر معهم وقعة هذا القتال. بعد ذلك يعد ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ولم يدري هذا المنافق ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده. ثم قال سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني هذا هو المؤمن الذي يشري الحياة بما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فيبيعون يعني هؤلاء المؤمنين يبيعون دنياهم بما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وله أجر جزيل. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر وغنيمة. لذلك ينبغي على المسلم أن يحرر نيته سواء كان في الجهاد في سبيل الله أو كان في أي عمل من الأعمال حتى لا يضل ولا يزل، وهذا من أعظم العواصم من القواصم في هذه الحياة الدنيا، وهي مسألة تحرير النية والقصد في جميع الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. نشكر لكم طيب استماعكم، شكر موصول للأخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكر له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني.